بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. عزيزي المستمع، سأخذك في هذه المادة الصوتية إلى عالم الهدوء والاسترخاء، ولكن بشكل مختلف. يشتكي كثير من الناس من الهموم والآلام والأوجاع والتعب، والبعض يشكو من ضغط الدم والقولون والمعدة ومشاكل صحية عديدة وضغوط نفسية كثيرة. وهناك من يشكو من الصداع وقلة النوم والتشتت الذهني وتضارب الأفكار وعدم التركيز وصعوبة التذكر وقلة الحفظ وبطء في الفهم وعدم الهدوء وغيرها من هذه المشاكل. في هذه المادة الصوتية نقدم لك عزيزي المستمع مادة سهلة تساعدك على تحسين حالتك الصحية والحفاظ على هدوءك وراحة نفسك وصفاء ذهنك، كما تساعدك على ضبط انفعالاتك واتزان موجات جسدك الحيوية، أي الطاقة الحيوية، تلك الطاقة التي تمدك بفوائد جمة، منها على سبيل المثال النشاط والحيوية والصحة البدنية والنفسية والصفاء الذهني. وسنقوم في هذه المادة الصوتية على ضبط طاقة جسدك وتنظيم وتنشيط منافذ الطاقة الأساسية السبع، كما هو موضح لديك في الصورة المرفقة مع هذه المادة الصوتية، ولتحقيق أفضل النتائج إن شاء الله. ولذا لا تستمع لهذه المادة وأنت تقود السيارة أو تقوم بأعمال تتطلب منك الانتباه والتركيز، فخذ الحيطة والحذر على هذه النقطة. والآن لنبدأ ذلك، قل بسم الله واستعد لتنفيذ هذا التمرين. جيد، أولا اختر لك مكانا مناسبا تجد فيه الهدوء والطمأنينة بعيدا عن الضوضاء إن أمكن، ثم اجلس أو استلقي بشكل هادئ ومريح. جيد، الآن اغمض عينيك بهدوء وطمأنينة متناسيا كل الهموم وكل الضغوط اليومية والأعمال والواجبات والمشاكل المعتادة وما شاكلها. جيد، أحسنت. ثم قل لنفسك الآن وأنت في هذه الحالة من السكينة الجسدية والذهنية، أنا الآن هادئ. أنا الآن في حالة هدوء وسكينة وطمأنينة. أنا الآن في حالة هدوء وسكينة وطمأنينة. أنا الآن في حالة هدوء وسكينة وطمأنينة. أشعر بالهدوء والاسترخاء. أنا الآن في قمة الهدوء والاسترخاء الجسدي والذهني والنفسي. جيد، ممتاز. ابقى على هذه الحالة لمدة دقيقة واحدة وأنت تستشعر بالهدوء والسكينة والطمأنينة. جيد، الآن خذ نفسا عميقا من الأنف وببطء وهدوء، أي خذ شهيق هكذا، ثم خرجه من فمك ببطء وهدوء، أي زفير هكذا. نعيد هذه الخطوة من جديد، شهيق ببطء ثم زفير شهيق ثم زفير ببطء شديد. شهيق ببطء جيد ثم زفير ببطء. أحسنت، ممتاز. والآن لنبدأ التركيز على منافذ الطاقة السبع. في هذه الخطوة مطلوب منك التخيل أو التفكير دون عناء أو مشقة. سنبدأ بالمنفذ السابع، ما يسمى بالمنفذ التاجي المتواجد في قمة الرأس. تخيل أو فكر في المنفذ السابع بشكل هادئ، وتخيل الطاقة وهي تتدفق منه بسلاسة وهدوء وبشكل طبيعي. أحسنت، جيد. وأثناء دورانها في اتجاه عقارب الساعة، تأمل في كيفية تفتح منفذ الطاقة. إنه يتفتح كالزهرة الجميلة المفعمة بالحيوية والمليئة بالصحة. جيد، ممتاز. تخيل وتأمل في لون الطاقة التي تتدفق من هذا المنفذ. طاقة شفافة جميلة تشعرك بالراحة والهدوء والصحة. جيد، ابقى على هذه الحالة من التأمل والتخيل لتدفق الطاقة الجميلة من هذا المنفذ لمدة نصف دقيقة، واستشعر بالهدوء والراحة الجسدية والنفسية والذهنية. وبينما أنت كذلك، قل لنفسك: الحمد لله على هذا الهدوء. الله، كم هي جميلة هذه الموجات الحيوية، كم هي جميلة الطاقة، وكم هي سلسة في تدفقها، وكم هو سليم هذا المنفذ، وكم هي في صحة عالية تلك الغدد المتواجدة في هذا المنفذ. جيد، أحسنت. الآن لينتقل التفكير من المنفذ السابع إلى المنفذ السادس، وما يسمى بالعين الثالثة المتواجد وسط الجبهة. تخيل أو فكر في ذلك المنفذ بهدوء، وتخيل الطاقة وهي تتدفق منه بسلاسة وهدوء وبشكل طبيعي. جيد. وأثناء دوران تلك الطاقة، تأمل في كيفية تفتحها، أي تفتح منفذ الطاقة، وهي تدور كالزهرة الجميلة المفعمة بالحيوية والمليئة بالصحة والنشاط. ممتاز، جيد. تخيل وتأمل في لون الطاقة التي تتدفق من هذا المنفذ، المنفذ السادس. طاقة شفافة جميلة تمدك بالراحة والهدوء والصحة. جيد، ابقى على هذه الحالة من التأمل والتخيل لتدفق الطاقة من هذا المنفذ لمدة نصف دقيقة، واستشعر الهدوء والراحة والطمأنينة والهدوء للجسد والنفس والذهن. وبينما أنت كذلك قل لنفسك الحمد لله على هذا الهدوء. الله كم هي جميلة هذه الموجات الحيوية، كم هي جميلة الطاقة، وكم هي سلسة في تدفقها وفي حركتها ودورانها، وكم هي سليمة، وكم هو سليم كذلك هذا المنفذ، المنفذ السادس، وكم هي في صحة عالية تلك الغدة الموجودة المتصلة بهذا المنفذ. جيد، أحسنت، أحسنت. انتقل الآن إلى المنفذ الخامس، منفذ الحلق. أحسنت، تخيل أو فكر في هذا المنفذ، المنفذ الخامس، وتخيل الطاقة وهي تتدفق منه بسلاسة وهدوء وبشكل طبيعي جدا. وتأمل لدورانها، تأمل في كيفية تفتح منفذ ذلك، تلك الطاقة، إنه يتفتح كالزهرة، كالوردة الجميلة المفعمة بالحيوية والمليئة بالصحة والنشاط. جيد، ممتاز. تخيل وتأمل في لون الطاقة التي تتدفق من هذا المنفذ. الله كم هي جميلة، طاقة شفافة جميلة تشعرك بالراحة والهدوء والصحة والنشاط والحيوية. أحسنت، أحسنت. ابقى على هذه الحال من التأمل والتخيل لتدفق الطاقة الجميلة من هذا المنفذ لمدة نصف دقيقة، ثم تأمل واستشعر الهدوء. بينما أنت كذلك قل لنفسك الحمد لله على هذا الهدوء، الحمد لله على هذه الطاقة الجميلة. الله كم هي جميلة هذه الموجات الحيوية، كم هي جميلة الطاقة، وكم هي سلسة في تدفقها وحركتها، وكم هو سليم هذا المنفذ. الله، وكم هي في صحة عالية تلك الغدة المتواجدة في ذلك المنفذ. أحسنت، جيد. الآن انقل تفكيرك إلى المركز الذي يليه، المركز الرابع أو ما يسمى بمنفذ القلب. تخيل أو فكر في المنفذ بهدوء، وتخيل الطاقة وهي تتدفق منه بسلاسة وهدوء وبشكل طبيعي وصحي، وأثناء دورانها في اتجاه عقارب الساعة تأمل في كيفية تفتح منفذ الطاقة، إنه يتفتح كالزهرة الجميلة، كالوردة المفعمة بالحيوية والمليئة بالصحة والنشاط. جيد، أحسنت. تخيل وتأمل في لون الطاقة التي تتدفق من المنفذ، إنها طاقة شفافة جميلة تمدك بالهدوء وتشعرك بالراحة والصحة. جيد، أحسنت. استشعر ذلك، ممتاز. إنها طاقة الحب طاقة السلام، طاقة الهدوء، طاقة الصحة، طاقة الوعي. ابقى على هذه الحالة من التأمل والتخيل لتدفق الطاقة الجميلة من هذا المنفذ لمدة نصف دقيقة. ممتاز، جيد. الآن انتقل بهدوء إلى المنفذ الذي يليه، المنفذ الثالث، ما يسمى بمنفذ الظفيرة الشمسية. ممتاز، تخيل أو فكر في هذا المنفذ. تخيل الطاقة وهي تتحرك وتتدفق سيالات موجات السلسة، وهي تتحرك بهدوء وبشكل طبيعي باتجاه عقارب الساعة. تأمل في كيفية تفتح طاقة ذلك المنفذ، إنه يتفتح كالزهرة الجميلة والوردة المفعمة بالحيوية والنشاط والمليئة بالصحة. جيد، أحسنت. تخيل وتأمل في لون الطاقة التي تتدفق من هذا المنفذ، إنها طاقة شفافة جميلة تشعرك بالراحة والهدوء والصحة. جيد، ابقى على هذه الحالة من التأمل والتخيل لتدفق الطاقة الجميلة من هذا المنفذ لمدة نصف دقيقة، مع استشعار بالهدوء والراحة الجسدية والنفسية والذهنية. ممتاز، وبينما أنت كذلك قل لنفسك: الحمد لله على هذا الهدوء، الحمد لله على هذا الهدوء، الحمد لله على هذا الهدوء، الحمد لله. الله، كم هي جميلة هذه الموجات الحيوية، موجات الطاقة، كم هي جميلة الطاقة وكم هي سلسة في تدفقها، فهي طاقة صحية تمدني وتمد الكلى والكبد والبنكرياس بالنشاط والحيوية. وكم هو سليم هذا المنفذ، وكم هي في صحة عالية تلك الغدد المتصلة بهذا المنفذ. أحسنت، ممتاز. الآن ننتقل بهدوء وسكينة إلى المنفذ الذي يليه، المنفذ الثاني أو ما يسمى بمنفذ السرعة. حسنت، تخيل ذلك المنفذ، تخيل بهدوء، تخيل الطاقة وهي تتدفق منه بسلاسة وهدوء وبشكل طبيعي جدا جدا. حسنت، تخيلها وتخيل دورانها في اتجاه عقارب الساعة. تأمل في كيفية تفتح منفذ الطاقة، إنه يتفتح كالوردة الجميلة المفعمة بالحيوية والمليئة بالصحة والنشاط. جيد، أحسنت. تخيل وتأمل في لون الطاقة التي تتدفق من هذا المنفذ. طاقة شفافة جميلة تشعرك بالهدوء والراحة والصحة والنشاط. ممتاز، أحسنت. ابقى على هذه الحالة من التأمل والتخيل لتدفق الطاقة الجميلة. تأمل في تدفقها من ذلك المنفذ لمدة نصف دقيقة مع استشعار الهدوء والراحة الجسدية والنفسية والذهنية. وبينما أنت كذلك قل لنفسك الحمد لله على هذا الهدوء، الحمد لله على هذه الموجات التي تتحرك بسلاسة وتتدفق بهدوء لتزيد من قوتي ومن طاقتي الداخلية. الحمد لله كم هي جميلة هذه الموجات الحيوية، كم هي جميلة الطاقة، وكم هي سلسة في تدفقها، وكم تمدني بالنشاط وتزيد من مخزون الطاقة الداخلية وتقوي الكلى، وكم هي سليمة، وكم هو سليم هذا المنفذ، وكم هي في صحة عالية تلك الغدد المتصلة بهذا المنفذ. أحسنت، جيد. الآن انتقل بهدوء وسلاسة إلى المنفذ الأول، منفذ القبيلة أو منفذ الجذر. تخيل ذلك المنفذ، تخيل الطاقة وهي تتدفق منه بسلاسة وبهدوء وبنشاط طبيعي. ممتاز، تأمل في دورانها باتجاه عقارب الساعة. تأمل في كيفية تفتح منفذ الطاقة، إنه يتفتح كالزهرة الجميلة المفعمة بالنشاط والحيوية المليئة بالصحة. أحسنت، جيد. تخيل وتأمل في لون الطاقة التي تتدفق منه، إنها طاقة شفافة جميلة تشعرك بالهدوء وتمدك بالراحة والسكينة والطمأنينة، كما تشعرك بالصحة والنشاط والحيوية. ابقى على هذه الحالة من التأمل والتخيل لتدفق الطاقة الجميلة من هذا المنفذ لمدة نصف دقيقة. وبينما أنت كذلك استشعر الهدوء والراحة الجسدية والنفسية والذهنية. قل لنفسك الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله على هذا الهدوء. الله كم هي جميلة هذه الموجات الحيوية، كم هي جميلة الطاقة، وكم هي سلسة في تدفقها، وكم هي جميلة في تضبيط هذه الموجات الداخلية وتزويدي بالقوة الداخلية والجسدية وتنقية الدم، وكم هو سليم هذا المنفذ وكم هي في صحة عالية الغدة المتصلة في هذا المنفذ، كم هي في صحة عالية الغدد المتصلة بهذا المنفذ. جيد، أحسنت، ممتاز. الآن تخيل كل المنافذ وهي سليمة ونشطة وطاقتها تتدفق بسلاسة واتزان واعتدال، مما تعطيك الشعور بالطاقة والقوة والنشاط والحيوية، وتزيد من قوة جسدك وتقوي جهازك المناعي. الآن قل لنفسك: الحمد لله، جميع منافذ الطاقة في جسمي وفي جسدي سليمة، الحمد لله. طاقتي أصبحت معتدلة ومتزنة، الحمد لله. ذهني أصبح أصفى، ونفسيتي أصبحت أحسن، وجسدي أصبح أفضل وأكثر صحة وحيوية ونشاط. ممتاز، استشعر بذلك كله. أحسنت، ممتاز. الآن افتح عينيك بهدوء، ثم تلفت حولك وأنت تشعر بالسعادة والحيوية والنشاط والهمة العالية. ثم بعد ذلك قم وتحرم بعد دقيقتين على الأقل لتحافظ على نشاط الطاقة في الجسم وتحافظ على حيويتك ونشاطك، مع تمنياتي لكم بحياة مليئة بالصحة والعافية والنشاط والحيوية، والسلام عليكم. Thank you.